سلام الله على نوح أرسله الله لهدي الناس ليحارب كفرا نشروا شيطان وسواس خناس سلام الله على نوح على نوح سلام الله سلام الله على نوح على نوح سلام الله علمهم أن لهم ربا لا يعبد رب إلا علمهم أن لهم ربا لا يعبد رب إلا لكن أغوتهم دنياهم ورضاهم بحبال الشيطان نوح ناداهم سيحل عليكم طوفان لكن أغوتهم دنياهم ورضاهم بحبال الشيطان نوح ناداهم سيحل عليكم طوفان سلام الله على نوح على نوح سلام الله سلام الله على نوح على نوح سلام الله. ومرت السنون بعد موت آدم وشيث وإدريس أنبياء الله عليهم السلام، وكثر عدد سكان الأرض وتنوعت مآكلهم ومشاربهم وأعمالهم، وتعددت مهاراتهم في الزراعة وفي إعداد الطعام، وعم الفساد بين الناس، ووسوس إبليس الرجيم لبعضهم كي يصنع أصناماً أطلقوا عليها اسم الآلهة ولم يكن يعبدها إلا ضعاف النفوس. وكانت هذه الأصنام لا تفيدهم شيئاً، فأرسل الله نوحاً عليه السلام رسولاً ليدعو قومه إلى الصلاح ونبذ عبادة الأصنام، لكن قوم نوح كذبت نبيها. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. أيها الناس إني آمنت برب نوح عليه السلام وأدعوكم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد، وكفوا عن عبادة أصنام لا تضر ولا تنفع. أيها الناس ابتعدوا عن عبادة الأصنام فهي لا تفيدكم، واعبدوا الله الواحد الأحد. إن هذا العجوز الفقير يسيء بالقول إلى آلهتنا، أسمعت؟ ويعلن إيمانه برب نوح جهرا دون خوف. إنه مس من الجنون أصاب نوحا وأصاب بهذا المس بعض الفقراء فتبعوه وأيدوه. صدق. هيا يا رجال لنصلي للآلهة ونقدم القرابين لمرضاتها، إنها آلهتنا الإله ود والإله يغوث والإله يعوق والإله سواع والإله نسر. يا رجال هيا قدموا أفضل القرابين، أسرعوا. نوح لا يفعل هذا. إلى أين تذهبون أيها الرجال؟ توقفوا، لابد أنهم من أتباع نوح. نعم، وكل ذي عقل يتبع نوحا في عبادة الله الواحد، وما نوح إلا رسول من عند الله الذي بيده النفع والضر، لا بيدكم ولا بيد أصنامكم هذا. سوف تغضب آلهتنا عليكم. يا رسول الله نوح، لقد ضيقوا الخناق، لكننا معك ونوحد الله معك. إنهم يتوعدوننا ويهددوننا، لكننا لن نرجع عما دعوتنا إليه أبدا أبدا، ولن نعبد إلا الله الواحد. هيا تحركوا، هيا فلتظهروا الذل والندم ولتطلبوا الرحمة والغفران من الآلهة. هيا أسرعوا، تحركوا، هيا. لقد مسهم جنون نوح، فاغفري لهم أيتها الآلهة. أترى يا أخي كيف يثير هذا الكاهن الناس علينا لشدة طمعه بما يكسبه باسم آلهة من حجر؟ أترى يا أخي؟ هذه عادته يا أخي، فهو يكذب على الناس ويلعب بعقولهم الضعيفة متى شاء. اصبري عليهم، ها هي ذي الآلهة غاضبة عليكم. كاذب، إنه كاذب. يا قوم، يا قوم، رسول الله نوح يدعوكم للتعقل والكف عن إيذاء الضعفاء والفقراء وأن تعبدوا الله الواحد، واعلموا إن لم تفعلوا ستحل عليكم لعنة الله. وهل تحل علينا ونحن ممن آمن برب نوح يا أخي؟ بل ستنجون. وكيف سننجو؟ لقد تضرع نوح إلى الله وناداه كي ينجينا من هذا الكرب يا إخوتي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لقد أوحى الله إلى نوح عليه السلام أن يصنع الفلك، لكن إنسان ذاك الزمان لم يكن يعرف الفلك الكبير بعد، ولم يكن رسول الله نوح ملاحا ولا عارفا بصناعة الفلك، ولم يكن قوم نوح أهل شواطئ أو بحار، لكنهم عاشوا بين سهول وأودية وجبال وأنهار. هاتها، خذ. شكرا. لقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه نوح عليه السلام طريقة صناعة الفلك. هذا أفضل. اسحب يا أخي اسحب. وظل المؤمنون بالله أتباع نوح عليه السلام يعملون بجد دون كلل أو ملل، وعلى الرغم من أن ما يصنعونه جديد عليهم لكنهم عملوا ليل نهار. وكان رسول الله نوح عليه السلام يلقنهم صنعة بناء الفلك خطوة خطوة، وكلما مرت بهم جماعة من قومهم سخرت مما كانوا يفعلون. انظروا ماذا يفعلون، مجانين. ترى ماذا تصنعون يا رجال؟ أخبرونا. لقد مس الجنون نوحا وجماعته. أظن أنه بيت الجنون له ولجماعته. سنذهب قبل أن نجن مثلكم. مجانين حقا. اجلسا. ما هذه الفلك التي يصنعها نوح؟ لا نعرف. يقول إن ربه أوحى إليه أن يصنعها كي تطفو على سطح البحر، أهذا صحيح؟ البحر؟ البحر أين هي من البحر يا رجل؟ ولكن حجمها كبير. ربما صنعوها لتطفو على الرمل لا على الماء، فهذا شأنهم ولا علاقة لنا بهم. نبينا نوح يطلب إلينا القيام بعملين أيضا. حسنا، وما هما يا أخي؟ اسمعوني جيدا يا إخوتي. العمل الأول ألا نتوقف عن دعوة الناس إلى الإيمان بالله الواحد الأحد خالق كل شيء. وثانيهما؟ ثانيهما أن نحمل إلى الفلك من كل حيوان زوجين اثنين ذكرا وأنثى، ومن كل أنواع الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأمر صعب وشاق جدا علينا. أيها الناس، صدقوا نوحا. هيا رجل، كيف نصدق من لم تصدق به زوجه ولا ولده؟ كيف أيها العجوز المعتوه؟ كيف؟ فلتتركوا نوحا ولتعودوا إلى آلهتكم. آمنوا بالله واركبوا الفلك لتنجوا من العقاب. لن ينزل العقاب لك إلا نحن. انظر يا أخي، ظننا أن مهمتنا ستكون شاقة وعسيرة جدا علينا. نعم، إن الحيوانات تأتي طائعة إلى الفلك. أرأيت؟ يا سبحان الله، إنهم يجلبون أزواجا من الحيوانات إلى الفلك، فما هدفهم من ذلك؟ يقول الناس إن ربه قد أمره بهذا. فلك على رمل فيه حيوانات وعليه رجال أيضا. قل لنا يا نوح، متى ستطفو هذه الفلك لنتمتع بمنظرها؟ أمر عجيب، حيوانات طائعة تأتي إلى الفلك وحدها، أمر لا يصدقه العقل أبدا، أمر محير حقا. أي أمر هذا يا رجل؟ أرى الحيوانات أزواجا، إنها تتجه إلى الفلك وحدها طواعية كأنها مساكنها. لقد سحرها نوح بسحره. ماذا؟ حصاني، أرأيتم؟ حتى حصاني الذي لا يفارقني لحظة واحدة تركني ولحق بتلك الفرس إلى السفينة. إني آمنت برب نوح، آمنت برب نوح، آمنت برب نوح. سيغرق نوح مع جماعته وفلكه بماء المطر. ما لهذا المطر لا يكف عن الهطول؟ انظروا، إن الأرض تنبع بالماء من كل جانب. ليبحث كل منا عن مخبأ أو سقف يدرأ عنه هذا الغضب، وإلا فسنموت جميعا. هيا بنا، هيا هيا. أي عيني. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. أنجدينا أيتها الآلهة. هدي يدك. ودعا نوح عليه السلام ابنه إلى التوبة والصعود إلى الفلك واختيار الإيمان، فرفض ذلك وفضل الذهاب إلى مكان مرتفع هربا من الطوفان، غير أن الطوفان غمره وتم أمر الله، وطفت فلك نوح عليه السلام ونجى معه كل من آمن بالله واليوم الآخر. وأما الذين كذبوا بنوح فقد أهلكهم الله بالطوفان، وبعد ذلك هبط الذين آمنوا إلى الأرض ليعمروها من جديد وبأمر الله.